أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات من قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فيها من الفوائد: أولا، تعظيم موسى عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل من وجهين. أولا، أنه قال إن الله يأمركم، فأتى بصيغة الغائب الدالة على التعظيم. وثانيا، أنه أتى بلفظ الجلالة أيضا الدال على التعظيم: إن الله يأمركم. ومن فوائدها إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من عند الله لقوله إن الله يأمركم. ومنها أيضا بيان شدة جهل بني إسرائيل حيث أنكروا على موسى ما قاله من أن الله عز وجل أخبرهم أن الذي أمرهم بذبح البقرة هو الله، وكان الواجب عليهم التسليم، لأنه لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، وكان الواجب عليهم التسليم لأنهم يعلمون أن موسى مرسل من عند الله، فكان الواجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يصدقوا. ومنها أيضا أن السخرية بالناس والاستهزاء بهم من الجهل والسفه لقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومنها أيضا أنه لا منجى ولا ملجأ لجميع الخلق من الرسل وغيرهم إلا بالله عز وجل، فلا ملجأ ولا منجأ من الشرور والآفات إلا بالله لقول موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ألتجئ وأعتصم به. ومنها أيضا بيان سوء أدب بني إسرائيل واستكبارهم وسخريتهم لقولهم أدع لنا ربك، ولم يقولوا أدع لنا الله أو أدع لنا ربنا، بل قالوا أدع لنا ربك، يعني كأنه رب لموسى عليه الصلاة والسلام دون غيره. ومنها أيضا تعنت بني إسرائيل وتشددهم على أنفسهم من وجوه: أولا، أنهم سألوا عن سن البقرة، أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم ذلك وحصل المقصود، ولكنهم شددوا فشدد الله تعالى عليهم بقوله: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ثانياً أنهم شددوا على أنفسهم بالسؤال عن لون البقرة، وهذا لا وجه له إلا المكابرة والمعاندة، حينما قالوا: أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، فشددوا فشدد الله عليهم فقال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فذكر ثلاثة أوصاف: أولاً أنها بقرة صفراء، وثانياً فاقع لونها أي شديدة الصفرة، والثالث تسر الناظرين. ثالثاً أنهم شددوا على أنفسهم من جهة ثالثة بسؤالهم عن هذه البقرة: أهي من البقر العوامل أم من غير العوامل؟ وذلك في قولهم: أدعُ لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فشددوا فشدد الله عز وجل عليهم بقوله: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ومنها أيضا مشروعية تعليق الأمر المستقبل بالمشيئة بقوله: وإنا إن شاء الله لمهتدون. فالمشروع للمؤمن إذا أراد أن يفعل أمرا مستقبلا أو أن يخبر عن إرادته لفعل أمر مستقبل أن يعلق ذلك بالمشيئة لقول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن فوائدها أيضا التحذير من التشدد في الدين، فإن من شدد شدد الله عز وجل عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فكل من شدد شدد الله عز وجل عليه جزاء وفاقا. ومنها أيضا بيان شدة عناد بني إسرائيل وتباطؤهم وتلكؤهم في تنفيذ أمر الله تعالى، لأنهم تلكؤوا، كلما قال لهم شيء أوردوا سؤالا آخر، وكلما أجاب أتوا بسؤال آخر. ولهذا قال الله عز وجل في آخر آية: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فكأنهم يرون أن ما قبل ذلك ليس بحق. ومنها أيضا وجوب المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، وأن الواجب على العبد أن يدع العناد والمكابرة لأوامر الله، بل يبادر في امتثالها ولا يتلكأ ولا يتباطأ، بل يبادر إلى الفعل لئلا يقع في الإثم. ومنها أيضا أن من أقدم على ارتكاب القتل أو اتهم غيره بالقتل ففيه شبه من اليهود. أن من أقدم على ارتكاب القتل، يعني قتل نفسا عمدا أو اتهم غيره بالقتل العمد، ففيه شبه من اليهود، لأنهم أقدموا على هذه الفعلة. ومنها أيضا أن علم الغيب مختص بالله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يطلع عليه أو أن يعرفه. ولهذا عجز بنو إسرائيل، عجزوا عن معرفة ماذا؟ عن معرفة القتيل، من قتله. ومنها أيضا أن القتل العمد محرم في جميع الأديان، وذلك لما يترتب عليه من إزهاق النفوس بغير حق. ويدل عليه أيضا قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم، يعني في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فالقتل العمد محرم في جميع الأديان والشرائع، لكن كان القتل حتما في اليهود، كان القتل حتما في شريعة اليهود، وكان العفو حتما في شريعة النصارى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والنصارى كان العفو حتما، بمعنى أن القاتل عمدا لا يقتل وإنما يعفى عنه إلى دية أو إلى غيرها، والله أعلم. فجاءت هذه الشريعة وسطا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. وهذه المسألة من المسائل التي كانت هذه الأمة وسطا بين الأمم السابقة. ومنها أيضا بيان علم الله عز وجل للغيب ولجميع ما يكتمه الخلق، فكل ما كتموه أو أبطنوه في صدورهم فإن الله عز وجل يعلمه. ولهذا قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون. ومنها أيضا التحذير من كتمان الحق وإخفائه، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وهنا أيضا أنبه على عبارة تتداول في بعض الأدعية، فبعض الأئمة حينما يدعون في رمضان وفي غيره فيقولون: والسر عندك علانية، السر عندك علانية. وهذه عبارة خطأ بلا ريب. لماذا؟ نقول: لأن السر عند الله سر لكنه معلوم، ولو كان السر علانية لم يكن محلا للثناء والمدح. واضح أو لا؟ إذا قلنا السر علانية، إذن العلانية كل يعلمه، كل يعلم العلانية، لكن نقول السر عند الله سر لكنه معلوم. فعلى هذا هذه العبارة والسر عندك علانية من الأدعية التي يدعو بها بعض الأئمة هي لم ترد في النصوص الشرعية، يعني في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار. إذن قولهم والسر عندك علانية، نقول هذه العبارة خطأ، بل السر عند الله سر لكنه معلوم. وحينئذ يتوجه المدح والثناء. أما إذا قلنا السر عندك علانية، فإذا كان علانية فالعلانية كل يعلمها، لا تكون محلا للثناء والمدح. ومنها أيضا أنه كان الواجب على بني إسرائيل ألا يتكلفوا في تحديد بعض البقر الذي ضرب به القتيل. وكذلك أيضا من العلماء المفسرين، فإن من العلماء من كان أو من صار يتكلف في تحديد البعض، فقلنا اضربوه ببعضها ما هذا البعض؟ هل هما اليدان أم القدمان أم غير ذلك؟ ومنها أيضا بيان قدرة الله عز وجل التامة على إحياء الموتى، وأنه سبحانه وتعالى أرى بني إسرائيل آية كونية من آياته لأجل أن يعقلوا آية الله ويتفهموها وينتفعوا بما منحهم الله تبارك وتعالى من العقل. ولهذا قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومنها أيضا أن الأسباب مرتبطة بمسبباتها، فقد جعل الله تعالى لكل شيء سببا، وإلا لو شاء أحيا هذا القتيل بدون أن يضرب بعضها ببعض، يعني بدون أن يضرب هذا القتيل ببعض البقرة، ولكنه سبحانه وتعالى من حكمته ربط الأسباب بمسبباتها. ومنها أيضا شدة قسوة قلوب بني إسرائيل، وأنها كالحجارة في القسوة، أو هي أشد قسوة من الحجارة لقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن فوائدها أيضا تشبيه المعقول بالمحسوس لزيادة الإيضاح والبيان، وأن الحجارة أشد شيء في القسوة. ومنها أيضا أن قسوة القلوب وعتوها من صفات اليهود، ولهذا يجب على المرء أن يعتني بصلاح قلبه، فالقلب هو الذي عليه مدار الصلاح والفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، إذا صلحت هذه المضغة وهي القلب، وصلاحها يكون بالعلم والإيمان والخشية، صلح الجسد كله بالاستقامة والعمل الصالح وامتثال أوامر الله عز وجل، وإذا فسدت وفسادها يكون بالذنوب والمعاصي والبعد والغفلة عن ذكر الله، فسد الجسد كله بالانهماك في مخالفة أمر الله. فالواجب على المؤمن أن يعتني بصلاح قلبه، لأن القلب هو الذي عليه المدار. واعلم أن زيغ القلب وضلاله إنما يكون من الإنسان نفسه، زيغ القلب وضلاله إنما يكون بسبب من الإنسان نفسه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا علم الله تعالى من العبد إرادة الخير فإنه ييسره لليسرى ويجنبه العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإذا علم الله تعالى من العبد إرادة الشر وسوء النية فإنه ييسر للعسرى، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعلى المؤمن أن يعتني بصلاح قلبه. ومن أعظم ما يصلح القلوب ويلينها ويجعلها خاضعة خاشعة لأمر الله الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا، فإن القرآن أعظم واعظ وأعظم دواء لقسوة القلوب. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن أعظم ما يلين القلوب، ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. فليحرص المؤمن على الإقبال على كتاب الله عز وجل، يكثر من تلاوته ويكثر من التدبر والتأمل في آياته، ويحرص أيضا على العمل. ثانيا من أسباب صلاح القلب الحرص على ذكر الله، أن يحرص على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى عموما. والقرآن كما تقدم خصوصا، لأن الذكر هو حياة القلوب. فالقلب إذا خلا من ذكر الله ذبل ومات، وأصابته الغفلة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإكثار من ذكر الله والمحافظة على الأذكار، ولا سيما أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تكون أدبار الصلوات والأذكار التي لها أسباب كدخول المسجد والخروج منه ودخول المنزل والخروج منه وغيرها من الأذكار، سبب لقرب القلب من الله تبارك وتعالى. وإذا قرب القلب من الله لان وخشع وخضع. من أسباب صلاح القلب أيضا أن يحرص على قيام الليل. قيام الليل أيها الإخوة له شأن عظيم في صلاح القلب وفي استقامته. فعلى المرء أن يحرص على قيام الليل ولو بشيء يسير. ومن أسباب صلاح القلب أن يطهر قلبه من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء، لأن هذه الأوصاف تكون سبباً لقسوة القلب. فعلى المؤمن أن يحرص على تنقية قلبه وتطهير قلبه من كل ما يدنسه من الشوائب، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله من الرياء والشرك، أو كان فيما يتعلق بحقوق عباد الله من الشحناء والضغائن والحسد وغيرها. خامساً من أسباب صلاح القلب اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، أن يصلح قلبه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ومنها أيضا الرفقة الصالحة، أن يحرص على اصطحاب الأخيار وأهل الصلاح والاستقامة، لأنهم يكونون عونا له على صلاح قلبه واستقامته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن هذه بعض الأسباب التي تعين على صلاح القلب. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: دواء قلبك خمس عند قسوته، فاحرص عليها تفز بالعز والظفر: خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تخالط أهل الخير والخبر. ذكر كم؟ خمسة. يقول: دواء قلبك خمس عند قسوته، فاحرص عليها تفز بالعز والظفر: خلاء بطن، لأن الشبع والري قد يحمل الإنسان على الأشر والبطر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر وبالأسحار هم يستغفرون، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تخالط أهل الخير والخبر. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أو من هذه الآيات أن من الحجارة ما هو خير وألين من قلوب بعض العباد، لأن الله عز وجل قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ومن فوائدها أيضا فوائدها بيان قدرة الله عز وجل التامة في تفجير الماء من الحجارة وشقها وإخراج الماء منها، وشقها وإخراج الماء منها، لقوله: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل كيف يخرج هذا الماء من هذه الحجارة. ومنها أيضا أن من الحجارة مع قسوتها ما يهبط من خشية الله عز وجل، أن من الحجارة مع قسوتها ما يهبط من خشية الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على طاعة الجمادات وانقيادها لله وعبادتها له، فلا تظن أن هذه الجمادات ليس لها إحساس ولا شعور، بل بقدرة الله تعالى يكون لها إحساس وشعور. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد يعني يخضع. ولا يخفى عليكم جميعا قصة الجذع الذي حن للرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع أنينه عليه الصلاة والسلام لما بني له المنبر، وكان قبل ذلك يخطب على الجذع. ومنها أيضا إثبات عظمة الله تعالى ووجوب خشيته وتعظيمه، لأنه إذا كانت الجمادات تخشاه فالعقلاء أولى بخشيته وعظمته. فهمتم؟ يعني إذا كانت الحجارة مع قسوتها وهي جماد تخشى الله تبارك وتعالى، فبنو آدم الذين فضلهم الله تعالى وكرمهم بالعقل هم أولى بتعظيمه سبحانه وتعالى وخشيته. ومنها أيضا بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، لقوله: وما الله بغافل عما تعملون. فنفي الغفلة، الغفلة هنا من الصفات السلبية التي تنفع لله، لكن كل صفة سلبية أو صفة نقص تنفع لله فإنها تتضمن إثبات كمال ضدها. جميع الصفات السلبية أو صفات النقص التي تنفع لله لا تنفى نفيا مجردا، فلا يقال لا يظلم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي هذه الصفات مع إثبات كمال ضدها. فقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، إلى غير ذلك. ومنها أيضا التهديد والوعيد لقساة القلوب، أي لمن قست قلوبهم، أن الله تعالى سيحاسبهم وسيجازيهم على ما ترتب على قسوة قلوبهم من المخالفة، لقوله وما الله بغافل عما تعملون. والله أعلم. شيخ حسن الله عليك، اللي يقوم بالصلاة الوتر بركعتين بثلاثة أو ركعة، هل يدخل في فضل قيام الليل؟ قيام الليل أقله ركعة، يعني قيام الليل أقله ركعة الوتر، وأكثره الذي جاءت به السنة 11 ركعة، لكن هذا لا يمنع الزيادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، لكن أفضل عدد تصلى به صلاة الليل هي 11، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نعم. لا شك إذا طول القراءة أو طول الركوع والسجود، يعني الإنسان إذا مثلا صلى 3 ركعات أو 5 ركعات يعجل فيها، صحيح أنه أن صورته صورة قيام الليل، لكن ما لا يستفيد الفائدة إلا إذا خضع وخشع، ولا يمكن الخشوع والخضوع إلا مع الطمأنينة. يعني خذها قاعدة، صلاة بلا طمأنينة لا يمكن أن يخشع فيها الإنسان. الذي يعجل في صلاته ويقول أنا، الذي يعجل فيها ويقول أنا خاشع كاذب، لا يمكن أن تخشع إلا مع الطمأنينة. إذا كان الله أكبر الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله يلاحق نفسه، هذا ما يمكن يخشع، لا بد من التأني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم الموسيقى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فأعظم سبب يعين المرء على الخشوع في الصلاة هو الطمأنينة، بأن يكون متأنيا في صلاته لا يعجل فيها.